كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير وعلى الله فتوكل إنما جزاء

يا أيها الذين آمنوا لا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم وجعل منهم الفردة والخنازير

إلى الحوالي

الأرض